أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن غن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنين، فقال: هو الشديد الخلق، المصحح، الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، رحم الجوف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة، قال أبو سعيد: ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. حديث ذكره الإمام أحمد في مسنده يتعلق بقول الله عز وجل: فلا تطع كل حلاف مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنين. الحديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن غن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنين. من هو العتل الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية؟ عتل بعد ذلك زنين. فقال: هو الشديد الخلق، المصحح، الأكول الشروب، الواجد للطعام والشراب، الظلوم للناس، رحم الجوف. هذه الصفات ذكر العلماء أنها كانت في رجل من الناس، واختلفوا من هذا الرجل الذي عناه الله عز وجل بأنه عتل زنين، فقالوا هو الوليد ابن المغير، أو أبو خالد ابن الوليد، وكان من أكفر الناس ومن أشد الناس عداوة لدين رب العالمين، مع اعترافه بأن هذا القرآن كلام رب العالمين، إنه ليس كلام البشر. قال: إنه ليس بقول البشر، تعجب لهذا القرآن، وكان يحب أن يسمعه من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. ومع ذلك لم يؤمن هذا الرجل، والله سبحانه وتبارك وتعالى ذكره في مواضع من كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الإنسان، وذكر له هذه الصفات التي هو فيها: كان حلافا كثير الحلف، فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف، فوصف الله عز وجل الإنسان الكثير الحلف الذي يكفي حلفه بأنه مهين، أي مهان يستحقه الإهانة، وجزاؤه من جنس عمله. الحلفان، الإنسان لما بيحلف يحلف بالله سبحانه معظما لهذا اليمين، يبقى كأنه يمنع نفسه عن الكذب باستشعار واستحضار عظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما تقول والله، كأنك تقول لنفسك: امتنعي يا نفس عن الكذب، لأنك استحضرت عظمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا الإنسان الذي يحلف بالله سبحانه وهو يريد أن يكذب، كأنه ما استحضرش عظمة رب العالمين سبحانه، وكأنه أهان هذا القسم الذي يحلف به، فاستحق أن يهينه الله عز وجل، وأن يلقبه بأنه هو المهين، هو المستحق للإهانة، لأنه يكذب بالله سبحانه. وكان الكفار لا يعنيهم أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحلفون على أنه ساحر، وعلى أنه مجنون، وعلى أنه يفرق الناس، ويحلفون ويقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بأساطير الأولين، وأنه ليس معه شيء من عند رب العالمين، قالوا عنه ذلك وكذبوا، وكان ممن كذب عليه هذا الرجل. فالله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تطع مثل هذا الإنسان الحلاف المهين، الهماز، المشاء بنميم. هماز، أي يغتاب الناس. فإما أن تكون هذه الصفات مجتمعة في رجل واحد، وإما أن يكون كل من كان بهذه الصفات أو ببعضها تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تطع مثل هذا الإنسان. فقال العلماء أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل بل نزلت في الأخنس بن شريح، وكان رجلا من عتاة الكفار أيضا، وقيل بل نزلت في الأسود ابن عبد يغوث، وقيل غير ذلك. فالغرض إن هذه الآية، وإن لم يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى من هذا الإنسان باسمه، ولكن ذكره بصفات هي فيه، فكل من كان من الكفار على هذه الصفة فهو داخل تحتها. وفيه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يطيعوا هؤلاء وإن حلفوا لهم فإنهم يكذبون في حلفهم، وأنهم مستحقون لأن يهينهم الله سبحانه ويذكر صفاتهم هذه في كتابه، محذرا للمؤمنين أن يكونوا على مثل هذه الصفات، ومحذرا لهم أن يطيعوا من كانوا بمثل هذه الصفات. فمن الصفات التي عليها هؤلاء قال الله عز وجل لا تطع كل حلاف مهين، يبقى كثرة الحلف، فلا يجوز للمؤمن أن يكثر من الحلف، ولا يجوز له أن يحلف كاذبا. يبقى الإنسان المؤمن لا يحلف إلا محتاجا لهذا اليمين، لتأكيد كلام احتاج ليمينه فحلف، أما إنه عمال على بطال يحلف على طول على طول يخشى عليه من الكذب، لأن الإنسان استكساره لكلام معين يدفع الاستهانة بهذا الكلام بعد ذلك. فإذا تعود الإنسان يحلف والله ما عملت كذا، والله عملت كذا، والله ما عملت كذا، يحلف كثيرا ما دعا له لأن يكذب، لأنه لا يستحضر عظمة اليمين التي يحلف بها. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء صيغة مبالغة من الماشي، من المشي، فمشى فهو ماشي، الكثير المشي فهو المشاء. هذا كثير المشي مش للخير، ولكن كثير المشي بالنميمة الوقيعة بين الناس في ذلك، يسمع الكلام ينم الكلام، بمعنى ينميه يزيد في الكلام. فالنمام يسمع من إنسان شيئا وبعدين ينمي هذا الشيء، يزود على الكلمة كلمات وعلى الجملة جمل، بحيث أنه يوقع بين الناس. فهؤلاء يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكذبون عليه بعد ذلك. فالنمام الذي ينمي الشر بين الناس يزيد في الكلام حتى يحدث وقيعة بينهم لا يجوز لأحد أن يصدقه. قال هماز مشاء بنميم، والهماز المغتاب، الإنسان الذي يغتاب ويطعن في أعراض الناس، هذا من هذه الصفات. قال مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير أي يمنعون الناس عن الدخول في هذا الدين، وكذلك يمنعون خيرهم عن الناس. أتاهم الله مالا فمنعوا صدقاتهم ومنعوا أموالهم من الناس إلا لمن أحبوه وهووه على من كان في دينهم أو كان في مثل ظلمهم. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى مناع للخير، فقالوا أن الوليد كان يمنع خيره عمن أسلم، وكان يحذر أولاده من الإسلام وإلا منع عنهم ماله وحرمهم من ميراثه. قال ابن عباس مناع للخير بمعنى مناع للإسلام، يمنع ولده وعشيرته من الإسلام، ويقول لئن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا، فيمنع أولاده من الدخول في دين الله عز وجل، ويمنع عشيرته، هذا مناع للخير، ويمنع ماله عن هؤلاء لو أن أحدهم أسلم، يعني يحذرهم إذا أسلمتم أمنع عنكم مالي. عتل بعد ذلك، أو قال معتد أثيم، عتل بعد ذلك زين، مناع للخير معتد أثيم، يعني يتعدى بالباطل، ظلوم معتدي على الحق وعلى أهل الحق. قالوا كذلك أثيم أي فاجر. عتل بعد ذلك زنين. العتل اللي جاء في هذا الحديث تفسيره، وهو معنى لغوي، المعاني اللي جاءت فيها وإن لم تصح كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صحت كمعاني لغوية فيها. فالعتل الإنسان جاء هنا في الحديث شديد الخلق، مصحح، أكول، شروب، واجب للطعام والشراب، ظلوم للناس، رحب الجوف. المعنى إن إنسان بصحة جيدة، هذا الإنسان العتل، جامع للمال، عنده مال كثير، عنده غنى عظيم، بعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا العتل، عتل بعد ذلك زنين. قال أهل اللغة منهم الفراء العتل الشديد الخصومة، يعني من معاني كلمة عتل فلان عتل، يعني كثير يخاصم، كثير يجادل، كثير كثير الجدل، هذا من معانيها. وقالوا معانيها أيضا الجافي عن الموعظة، يعني تنصحه يقول لك مالكش دعوة ما اسمعش منه، يرفض النصيحة فهو عتل. وقال أبو عبيدة: العتل الفظ الشديد من كل شيء. والمقصود بهذه الآية الكافر، أنه فظ، أنه دافي، معرض عن الإسلام، معرض عن المؤمنين، معرض عن سماع نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الحسن: العتل الفاحش اللئيم أو الأثيم، هذا من ضمن معاني العتل. وقال الخطابي: العتل الغليظ العنيف. وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن. وقال الهروي: هو الجموع المنوع. وقيل: القصير البطن. جملة المعاني اللي فيها إنه عتل إنسان غني، واجد للمال، جامع للمال، أخلاقه شرسة، أخلاقه صعبة، لا يستمع إلى نصيحة، فيه جفاء، فيه غلظة، يأكل كثيرا، يهتم ببطنه بطعامه وشرابه، كثير الخصومة بالباطل، فظ هذا العتل. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى صفة أخرى لهذا الإنسان، أنه زنيم، أنه زنيم. والزنيم مأخوذ من الزنمة، والزنمة الشيء المعلق بالشيء، يقولوا هذه الزنمة اللي في بهيمة الأنعام لما يشق ودنها تبقى ودنها مدلة، الجزء من الودن مقطوع مشقوق ومدلة، هذه زنمة متعلقة بها، شيء مدلة فيها. فهنا هذا إنسان زنيم، كأنه ليس من الناس، ليس من هذه القبيلة، ولكن ملحق بهم. فقيل في الوليد بن المغيرة أنه ألحقه أو استلحقه أبوه بعدما بلغ 18 سنة، لما كان قبل ذلك ما كانش بيدعي أنه ابنه، فلما وصل 18 سنة أبوه ادعاه أنه ابنه، فكان ملحقا، ما كانش من أصلهم، ففضحه الله عز وجل في كتابه هو أو غيره ممن عناه الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. فهنا الزنيم بمعنى الإنسان الدعي للقوم وليس من أصلهم، أو لم يكن منهم ثم استلحقوه بعد ذلك إليه، هذا الزنيم. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر من كان بمثل هذه الصفات أنه من أهل النار، أهل النار من كانت فيهم هذه الصفات السيئة التي ذكرناها. ففي الصحيحين من حديث حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف تضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. أهل الجنة الضعيف المتضاعف عند الناس مستضعفين، إنسان أمام الناس يستشعرون أنه ضعيف، والمعنى الضعف إما الضعف البدني أو أن هم ينظرون إليه أنه قليل المال، قليل العشيرة، قليل الولد، ملوش من يدافع عنه. فهذا الإنسان بيكون غالبا ثقة بالله عز وجل عظيمة جدا، هذا الإنسان اللي ملوش حد من الناس، فثقته في ربه سبحانه وتبارك وتعالى يكون إيمانه عظيمة. الإنسان اللي كثير الجموع وكثير المال، الغالب أن هذه الأشياء تلهيه، يلهيه ماله، يلهيه ولده، تلهيه عشيرته عن طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكأن أهل الجنة أكثرهم الضعفاء، أكثر أهل الجنة الضعفاء، الذين مالهم قليل، الذين دموعهم قليلة، الذين لا يأبهون للناس ولا يأبه الناس لهم، فهم لا ينظرون لكثرة الناس إن هو حاجة، يريدون أن يجمعوا الناس إليهم، يجتمع الناس حولهم، لا يهمهم هذا الشيء، فهمهم طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. كل ضعيف متضاعف، يعني ضعيف أمام الناس في نفسه يستشعر أنه ضعيف، أنه ضعيف. لو أقسم على الله لأمر، أنه ما هو ذو سلطان، ما هو ذو مال، ولكن له طاعة لله عز وجل، له عمل خفي بينه وبين الله، وصل أمر عمله أنه لو أقسم على الله يقسم يقول: أسألك يا الله، بك أسألك، بك أسألك يا الله، والله يا رب افعل بي كذا وكذا، يقسم على الله، فإذا بالله يفعل به ما يطلبه. من هؤلاء كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو البراء بن مالك، أخو أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وذكر هؤلاء الضعفاء، قال منهم البراء بن مالك، منهم يعني ممن يقسمون على الله عز وجل فيبرهم الله عز وجل ويستجيب لهم. وإن كان البراء بن مالك ليس ضعيفا في بدنه، ما كانش كان قويا جدا، وكان يقاتل لعله يقتل 100 في قتاله رضي الله تبارك وتعالى عنه في مبارزته، ولكن كأن ضعفه في نفسه استشعار أنه فقير إلى الله عز وجل، أنه عبد يحتقر نفسه أمام ربه سبحانه تبارك وتعالى، فكأن الضعف هنا في النفس التواضع، أنه متواضع لله سبحانه، فكان يقسم على الله عز وجل في قتاله للروم لما كاد الروم يغلبون المسلمين، فإذا بالمسلمين يقولون يا براء اقسم على ربك، انت سيبنا الليل هذا الجي، اقسم على ربك، فيقسم البراء رضي الله عنه على الله عز وجل، يقول يا الله بالله لما منحتنا أكتافهم، لما منحتنا أكتافهم، يعني جعلتهم أسرى تحت أيدينا، وجعلتني أول شهيد، وجعلتني أول شهيد. هنا الخوف من الشهرة، الشهرة انه يدعو الله ان احنا اكتافهم، يقوموا لما يرجعوا يقولوا النهارده البراء دعا وربنا استجاب له دعاء وعمل كذا وكذا، لا مش عايز اعيش حتى اسمع هذا الشيء، ان ادينا اكتاف هؤلاء، ان احنا اكتافهم، واجعلني قتيلا شهيدا في سبيلك، فاستجاب الله عز وجل وانتصر المسلمون، وكان البراء من الشهداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء اهل الجنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل النار، قال كل عتل جواض مستكبر، كل عتل جواض مستكبر. هنا صفات هؤلاء فيها الغلظة، فيها الجفاء، فيها القسوة، ولذلك حتى الألفاظ تشبههم، الألفاظ ألفاظ صعبة كده، عتل جواض مستكبر، تليق بهؤلاء القساة، هؤلاء العصاة، هؤلاء الجفاء المبتعدين عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كل عتل جواض مستكبر. العتل كما ذكرنا في هذه المعاني اللي ذكرناها، من قوة في البدن، من صحة، من كسرة أكل، من جمع للمال، من جفاء في الأخلاق، وقسوة وصعوبة وشدة وشراسة، هذا الإنسان العتل. عتل جواض، جواض قالوا فظ، يعني فيه غلظ أو فيه غلظة في خلقه، الغليظ الخلق الجافي، قالوا هذا الجواض. وفي الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا جعظري، جعظري في حديث رواه أبو داود، قال لا يدخل الجنة جواض ولا جعظري، أيضا صفة من صفات هؤلاء، قالوا معناها فظ غليظ أو لا يمرض، لا يمرض، كأن المرض من نعم الله عز وجل على عبده المؤمن، المرض نعمة من الله سبحانه، المرض يخفف من سيئات الإنسان، يكفر عنه، يعطيه حسنات، يرفعه درجات عند الله عز وجل. ولذلك الصحابة كان إذا مات أحدهم من غير ما يمرض كانوا يحزنون عليه إنه ما مرضش قبل ما يموت، إن المرض كفارة ورفع للدرجات. لكن الكافر الله عز وجل يصحح له بدنه إلا من شاء الله عز وجل. الإنسان المؤمن التقي قد يبتليه الله عز وجل بذلك ويشدد عليه، وخاصة قبل وفاته يمرض فترة ثم بعد ذلك يموت، فيكون كفارة لحسنات الإنسان المؤمن. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة أخذة أسف، أو أخذة أسف، أسف بمعنى غضان، أخذت أسف، أسف بمعنى غضب، هذه للفاجر، للإنسان الفاجر والإنسان الكافر، أن الله عز وجل يقبله فجأة، فجأة أن يكون ماشي آكل شارب كويس مبسوط، وبعدين فجأة قبضه الله عز وجل، ما لحقش يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون سهران عمال يسكر ويرقص ويغني ويعمل طب ميت، يكون يتفرج على الكورة ويشجع ويهلل ويرقص ويطب ويطب ويموت، ما يلحقش يتوب إلى الله عز وجل. موت الفجأة أخذة أسف، أخذة غضبان، فإذا غضب الله عز وجل على عبد لم يمهله للتوبة، هذا للفاجر. أما المؤمن فقد يكون موت الفجأة له رحمة من الله عز وجل، فعلى ذلك المؤمن سواء أنه قبض فجأة أو أنه مرض قبل وفاته كانوا يعجبهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، واشتد به مرضه جدا قبل الوفاة لغاية ما قبض في النهاية صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يحبون ذلك المؤمن. فهنا في الصفات الفاجر والكافر من صفات أنه جعظري، جعظري من معنيها أنه لا يمرض، لا يمرض، لا يصاب بشيء من المرض لغاية ما يقبضه الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. الغرض أن الآية ذكرت مجموعة للصفات، قالوا كانت في الوليد ابن مغيرة أو في الأخنس ابن شريق أو في الأسود ابن عبد يغوث، ذكر الله عز وجل فيه مجموعة هذه الصفات، وهي صفات سيئة لا ينبغي لمؤمن أن تكون فيه صفة من هذه الصفات، وإلا استحق أن يكون من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.